شغال شيخنا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخ الله يحييك شيخنا. تفضل. كنت في آخر المحاضرة السابقة سألت عن ثالثا في صفحة 78. 78 نعم شيخنا، وقلت بينها في المحاضرة عن أي نقطة؟ ثالثا تقسيم القراءات القرآنية باعتبار إلزام القارئ بأوجه قراءة أو رواية معينة. أي نعم، اللي هي الخلاف الواجب الواجب والجائز. الخلاف الجائز. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف يقول المؤلف ثالثا القراءات القرآنية باعتبار إلزام القارئ بأوجه قراءة أو رواية معينة أو تخييره فيها إلى الخلاف الواجب والجائز. أنتم تعلمون أن القراءة كل خلاف ينسب إلى إمام من الأئمة المعروفين كالقراء العشر، هذا يسمى قراءة. والراوي عن القارئ تسمى رواية، فإذا روى الراوي عن القارئ فتسمى رواية، ولكل رواية أوجه مختلفة عن الرواية الأخرى، أو في الرواية الواحدة هناك أوجه في النطق بالكلمة القرآنية. والمقصود المراد بالوجه يعني النطق بالكلمة بوجه معين، والنطق بها بوجه معين آخر، وأحيانا يكون كلا الوجهين جائزين، وأحيانا يكون أحدهما هو المقدم في الأداء والذي عليه العمل. فإذا يعني نحفظ هذا أولا، نقول عندنا قراءة تتفرع عنها رواية، وتتفرع عن الرواية الطريق، ويتفرع عن كل طريق وجه، ويتفرع عن كل طريق وجه. هذا الوجه يتعلق بالرواية، أو قد يتعلق بالقراءة كلها، يعني نفس الوجه موجود في القراءة بالروايتين. مثلا عندنا قراءة نافع له راويان ورش وقالون، أحيانا ورش وقالون يشتركان في نفس الأوجه، في بعض الكلمات لهما فيها نفس الأوجه، وكذلك حفص وشعبة عن عاصم عن قراءة عاصم يشتركان في نفس الأوجه. فمثلا لاحظوا مثلا حفص وشعبة يقرأ هاء الضمير، تقرأ هاء الضمير عند حفص وشعبة بنفس الأوجه، هاء الصلة الصغرى تقرأ بنفس الوجه، لكن عند ابن كثير تقرأ بوجه آخر. مثلا يعني عند حفص نقول له فبعد الهاء هنا عندنا واو صغيرة تسمى الصلة الصغرى، هذه تقرأ عند حفص وعند شعبة بنفس الطريقة، لكن انفرد حفص بقراءة فيه مهانة عن شعبة، شعبة يقرأ فيه مهانة، فوافق حفص فيها قراءة ابن كثير. ابن كثير يقرأ براويه هكذا، فيه مهانة، وفي كل القرآن في أشباهها. حفص لا يقرأ في أشباهها في كل القرآن إلا في هذا الموطن، وهو يخالف شعبة في هذا. أما حفص وشعبة في غير هذا الموطن هما متوافقان. هذه تسمى أوجه، وهذا من النوع الثاني من الوجه الجائز. فقال الأوجه عندنا وجهان، أو الخلاف في مثل هذه الأوجه ينقسم إلى نوعين: الخلاف الواجب والخلاف الجائز. الخلاف الواجب قال هو عين القراءات والروايات والطرق، المراد يعني نفس القراءة تختلف عن القراءة الأخرى، قراءة عاصم تختلف عن قراءة نافع في كلمات معينة في الأصول وفي الفروش. هذا الخلاف يسمى خلافا واجبا. إيش يعني واجبا؟ يعني لا يجوز لك أن تقرأ بما قرأ به نافع أن تقرأه على رواية على قراءة عاصم. فمثلا نافع يقرأ النبيين، وعاصم يقرأ النبيين، هذا في الفروش مثلا، هذا في فرش الكلمات. الخلاف هنا واجب، لماذا؟ لأن الأولى تنسب إلى نافع والثانية تنسب إلى عاصم. مثال أيضا الخلاف في الأصول مثال الخلاف في الأصول مثلا أن يمد عاصم المد المتصل 4 حركات، وأن يمد نافع المد المتصل 6 حركات. طبعا نافع من قراءة ورش، وحفص من قراءة وعاصم من قراءة حفص، من رواية حفص. هنا عنده 6 وهنا عنده 4 في المد الواجب. فمثل هذا يتبع الخلاف الواجب بين القراءات، يعني لا يتساهل به، بحيث إذا أخللت به عد ذلك ناقصا في الرواية أو في القراءة أو في الطريق. يقول هنا مثال ذلك كأوجه البدل مع ذات الياء لورش، فهي طرق، وإن شاع التعبير بها بالأوجه تساهلا. يعني عندك أوجه البدل مع ذات الياء، البدل عند ورش كيف يقرأ؟ البدل عند ورش إخواني الكرام له 3 أوجه: قصر وتوسط وصول بحسب تحريرات ذات الياء واللين. نعم، 3 أوجه. تسليس البدل، ماشي، تثليث البدل يعني حركتان وأربع وست، قصر وتوسط وإشباع. هل هذا موجود في حفص؟ لا. إذن الخلاف هنا ينسب لورش وهنا ينسب لحفص، فلا يجوز أن تقرأ ما لحفص لورش ولا ما لورش لحفص، لا يجوز. إذن هذا يسمى خلاف واجب. مثال آخر الخلاف في المد الجائز المنفصل، عند ورش 6 حركات وعند حفص 4 حركات، وكالخلاف في الإمالة مثلا، ليس عند حفص إلا إمالة واحدة كبرى، هي تعرفونها؟ مجريها. ما مجريها وقرأ شعبة بالفتح مجراها لكن بضم الميم، فهذا من أي نوع؟ هذا خلاف بين شعبة وبين حفص، لكنه خلاف واجب. هنا قرأ مجريها، هناك قرأ شعبة مجراها، ترك الإمالة وضم الميم وقرأها. كيف قرأها ورش؟ يا مشايخ مجريها كيف قرأها ورش؟ السلام عليكم. نعم قرأها مجريها بتقليل الراء، بالتقليل قرأها بالتقليل مجريها بالتقليل. أيوة بالتقليل مجريها، ولم يقرأها بالإمالة الكبرى مثل حفص. حفص قرأها مجريها إمالة كبرى. نعم. ليس كذلك؟ لكن ورش قرأها إمالة صغرى مع ضم الميم وهكذا. مجراها وهكذا. نعم مجراها. نعم. أما الخلاف الجائز، الخلاف الجائز هو ما كان من خلاف بين الروايات وبين القراءات، لكنه ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل التخيير، لك أن تفعل ولك أن تترك. قال كأوجه البسملة، أوجه البسملة في مع في ابتداء السورة وبين السورتين، في عندك أكثر من وجه، ثلاثة أوجه، ها أيهما أي وجه قرأت به فهو جائز، فمثل هذا يسمى خلاف جائز. وفي الغالب أغلب القراءات تشترك في هذه الأوجه. الوقف على المد العرض السكون يكون بحركة بالقصر والتوسط والإشباع، أليس كذلك؟ هذا خلاف جائز، لك أن تقرأ بالتوسط ولك أن تقرأ بالقصر ولك أن تقرأ بالإشباع، أنت ولست ملزما بالإتيان بوجه دون وجه ولا بكل الأوجه في القراءة الواحدة، فهذا يسمى خلاف جائز. نعم أرجو أن يكون واضح ذلك. إذن هذا أحد أقسام القراءة القرآنية، وهو أن تقسم القراءة القرآنية باعتبار إيش؟ إلزام القارئ بأوجه قراءة أو رواية معينة أو تخييره فيها، فإذا ألزمناه فهو الخلاف الواجب، وإذا لم نلزمه فهو الخلاف الجائز. أما القسم الذي قبله تقسيم القراءات باعتبار ناقليها، باعتبار الناقل عندنا قراءة رواية طريق، والقسم الذي قبله تقسيم القراءة باعتبار نوع الخلاف فيها، تقسم إلى قسمين أصول وفروش. إذن كل قراءة لها أصول وفروش، أصول وفرش، وكل قراءة لها رواية ولكل رواية طريق أو طرق، وكل قراءة لها أوجه واجبة ولها أوجه جائزة. علمت هذه الأقسام؟ الأخ رامي يعني أجبنا عن سؤالك أم يعني لا زال هناك إشكال؟ تمام جزاك الله خير. الله يحفظك. طيب بارك الله فيكم. ننتقل إلى الصفحات من 81 إلى 123. عندنا التعريف بالقراء العشر، بالقراء العشرة ورواته. أظنكم قرأتم هذا المبحث، وأنا لا أريد أن أشرحه لأنه مبحث تاريخي، لكن هذا يجب أن يحفظ، يعني لا يجوز للطالب علم في القراءات ألا يحفظ القراء العشرة ولا رواتهم ولا الطريق عن كل راو طريقان، يجب أن يحفظ هذا حفظا. طبعا المطلوب يعني بعضكم يسأل ما هو المطلوب، يعني هل نحفظ كل شيء، القارئ واسمه ونسبه وتاريخ وفاته وشيوخه وتلامذته وأقوال العلماء فيه والثناء العلماء عليه؟ لا لا لا يحفظ كل شيء، لكن الحفظ منه واجب وجائز على تقسيم القراءات. الواجب أن تعرف القارئ من هو ومن أي البلاد، هو مدني ولا كوفي ولا مكي، وأن تعرف أبرز شيوخه وأبرز تلامذته، لأنك إذا عرفت ينبغي أن تعرف شيخه لتعرف الإسناد، إسناد القراءة، وتعرف تلميذه أيضا لتعرف الإسناد، لكن لا يشترط أن تعرف كل تلامذته. فمثلا عندنا القارئ الأول نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، وهو إمام أهل المدينة في القراءة وأحد القراء الأعلام السبعة. هذا الرجل مثلا أخذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعي أهل المدينة، منهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومسلم بن جندب إلى آخره. لكن أشهر هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم من هم أيها الإخوة؟ لا أريد أن إسماعيل لا أريد أن نعم إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر هذا من هو؟ شيخه؟ شيخ الإمام نافع. هذا أشهر شيوخه؟ وأبو جعفر، والإمام أبي جعفر. أبي جعفر يزيد بن القعقاع. إسماعيل بن جعفر أليس تلميذه؟ نعم. إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر شيخنا تلميذ نافع، أحد تلاميذ نافع. أما أبو جعفر لا أسأل عن شيوخ عن شيوخه. أبي جعفر يزيد بن القعقاع. أبي جعفر يزيد بن القعقاع. شيبة بن نصاح ويزيد بن رومان كما ذكرت الحديث. أيوة شيبة بن نصاح ويزيد بن رومان. نعم. يعني يحفظ الأشهر، لابد من حفظ جملة من شيوخه وجملة من تلامذته. مثلا تلامذته من هم؟ لأن نافع قرأ على خلق كثر، قرأ على 70 من التابعين، على 70 من التابعين، له 70 شيخا في القراءة، 70 شيخا في القراءة. ليس المطلوب أن تحفظهم، لكن لما أقرأ تلامذته هو أقرأهم بقراءة أحد الشيوخ الذين قرأ عليهم، اختار لنفسه قراءة أخذها من أحد الشيوخ، أو اختار لنفسه قراءة فأقرأ تلامذته بها. فينبغي أن تعرف هذا. لماذا؟ لتعرف الإسناد، إسناد القراءة. أما تلامذته كثر، منهم إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان وسليمان بن مسلم بن جماز ومالك بن أنس وأقران مالك وإسحاق إلى آخره. لكن أشهر تلامذته من هم؟ ورش ومن ورش، قالون وورش، الذين اختار القراء، اختارهما القراء لأنهما أشهر من نقل لنا قراءة نافع. فينبغي أن يحفظ هذا، لكن ينبغي أن يعلم أن له تلامذة كثر جدا. رجل قرأ على 70 من التابعين وأمضى حياته كلها في الإقراء، لابد أن يكون له تلامذة كثر. لكن القراء اختاروا من منهم؟ اختاروا منهم قالون ورش. لماذا اختاروا منهم؟ لأنهم الأكثر إقراء والأشهر الذين اشتغلوا بعلم القراءة بالقرآن، وضبطوا القراءة عن شيخهم ضبطا دقيقا، وليس في هذا استهانة بالآخرين ولا إبطال لقراءتهم على شيخهم، وإنما هو انتقاء واصطفاء لهذين التلميذين الكبيرين. وهكذا وأما صفاته وثناء العلماء عليه ينبغي أن تقرأ، لكن لا أطالبكم بحفظها حفظا كأسمائكم، يعني حفظ أسماء التلاميذ وأسماء الشيوخ كلها، لكن لا أحددكم بحد معين، تحفظ الأهم والأشهر، لأن بعضكم يطلب التخفيف، إذا خففنا يطلب التخفيف، فإذا خففنا أكثر طلب التخفيف أكثر، وهكذا. لا، المطلوب أن تحفظ وأن تعرف. طيب، لعلكم قرأتم ثناء العلماء عليه، مما يعني أثني عليه أنه كان حينما يقرأ القرآن يخرج من فمه كرائحة المسك، فاستغربوا يعني لذلك، قالوا هل تتطيب حينما تقرأ القرآن؟ قال لا، ولكني رأيت فيما يرى النائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في فمي القرآن، فمنذ ذلك الوقت وهو يشم من فمي مثل هذه الرائحة. وهذا من إكرام الله عز وجل لأهل القرآن، إلى آخر ثناء العلماء عليه ويعني صفاته رحمه الله. ولا عجب، فالله عز وجل يكرم أهل القرآن. توفي هذا الإمام سنة 170 هجرية، وقيل غير ذلك. نعم، الذي يسأل من الذي يقول أن المؤلف لم يذكر اسم قالون ورش؟ بلى، مذكورين. ورش ما اسمه؟ يعني قالون ما اسمه؟ عيسى. عيسى ورش ما اسمه؟ عثمان بن سعيد. نعم، ما ذكره هنا؟ عثمان بن سعيد. نعم، ما ذكر، أما عيسى فمذكور. عيسى بن مينا وعثمان بن سعيد هما، هذا اسمه قالون ورش، لا أظن أنه إلا مذكورا. صفحة 114 84 الفقرة الثانية، وعثمان بن سعيد بين قوسين ورش، هذا مذكور. يعني هم لهم مبحث خاص فضلت الدكتور أخرج صفحة 113-114. لا لا، أترك. نعم، المبحث الخاص هنا في تلامذته. نعم نعم، مذكورون، مذكوران. نعم، طيب، بقية القراء، القراء العشر، هو هذا مسرى التاريخ، يعني لا نطيل فيه أكثر من هذا، لكن أظنكم قرأتم في أحد ما قرأ، أخوان الكرام، في أحد ما قرأ؟ قرأنا بفضل الله دكتور. طيب، ماذا تريدون أن نسألكم في القراءة فيما قرأتم؟ تفضل. عندنا الآن ابن كثير. نعم، ما اسمه ابن كثير؟ دون أن تنظروا في الكتاب. عبد الله بن كثير. من أي البلاد؟ من مكة، ومكة عبد الله فيها مقامه. من أشهر شيوخه؟ مجاهد. وأيضا عبد الله بن ثاب. وأيضا ومجاهد بن جابر ودرباس مولى بن عباس. أشهر تلامذته البز وقنبر. أشهر تلامذته البز وقنبر. معروف. لا، ليس تلاميذ البز وقنبر، هم أشهر. إسماعيل بن عبد الله. أحسنت. البز وقنبر بينهما وبين ابن كثير رجل بسيط، ليس راويين. إذن أنتم الآن استفدتم فائدة جديدة. نعم راوي عن القارئ قد يكون ايش بلا واسطة قد يكون يكون بواسطة والعبرة في ذلك الأشهر والأتقن في قراءة هذا الإمام من الذي أكثر إتقانا العبرة في هذا وضحت هذا أرجو أن تفهم هذه نعم دكتور طيب من هو الوسيط بين البزي وقنبل وابن كثير بينهم ثلاث وسائط بين المعروف وإسماعيل إسماعيل بن عبد الله القسط أيوة نعم نعم نعم أرجو من الجميع أن يشارك ابن كثير توفي سنة 120 نعم 120 هجري 120 هجري أبو عمرو بن علاء البصري هذا من البصرة نعم ولاحظ هذا الاختيار سبحان الله يعني في كل مصر اختاروا قارئا زبان بن العلاء نعم اسمه زبان بن العلاء زبان بن العلاء بن العريان ابن العريان ابن عبد الله التميمي المازني البصري طيب طيب بسرعة من راويه إيمان ها للبصري نعم الدوري والسوسي الدوري والسوسي الدوري والسوسي دوري أبي عمرو والسوسي لماذا قالوا دوري أبي عمرو؟ لأنه دوري أبي عمرو ودوري كسائي ولكن يعني نعم لأن في نفس الدوري روى عن أبي عمرو وروى عن الكسائي نعم ميزا لروايته عن الكسائي لروايته عن أبي عمرو عن رواية الكسائي يقال دوري أبي عمرو هكذا دوري كسائي طيب ثناء العلماء عليه معروف وله كرامات كثيرة ذكرها العلماء ومتى توفي هذا الرجل أبو عمرو بن علاء البصري 150 نعم 150 150 لست متأكدا ولكن أظن بالمئة وخمسون يعني نعم طيب عبد الله بن عامر الشامي نعم ما اسمه عبد الله ابن عامر ابن عامر ابن يزيد ابن عامر يحصبي نعم طيب ويقال هذا إمام أهل الشام وشيخ القراء وهو أردني أردني من قرية رحاب في المفرق لعل الأخ رامي يعرفها أكيد شيخنا نعم من أبرز شيوخه وافي لابن الأصقع وأبو الدرداء نعم تلامذته الرواة عنه يحيى بن الحارث يحيى بن الحارث وأيضا الراوي الآخر إيش ابن ذكوان هذا نعم. الواسطة سيدي وليس الراوي هذا الواسطة نقول هذا الواسطة أصح نعم بل نقول الآن بين الراوي والقارئ بينهما واسطتان الآن برواية عامر الشامي فهل نعم. نقول واسطة أم نقول راوي يعني الراوي هو هشام وعبد الله بن الذكوان فهل بواسطة واسط أيوة واسطة يقول نعم. يحيى واسطة وليس راوي نعم نعم أبو عبد الله بن عامر الشامي توفي سنة 1810 وهو أول القراء العشر وفاة وهو تلميذ الصحابي الجليل أبي الدرداء ومعاوية نعم تتلمذ على تتلمذ على الدرداء وعلى المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وعلى فضال بن عبيد. وهذا الرجل يعني كان رأسا في الإقراء والقراءة، وكانت له طريقة يعني مهمة جدا في القراءة والإقراء. كان يضع على كل رأس مجموعة من الطلاب عريفا، يقسم الطلاب إلى مجموعات ويضع على كل مجموعة عريفا يسمعون لهم ويضبطون قراءتهم، وهو يراقب العرفاء. الطريقة لا تزال معروفة إلى اليوم، لأن الشيخ لا يستطيع أن يسمع كل شيء من كل التلاميذ، خصوصا إذا كثر عليه التلاميذ. نعم، على كل يعني سيرته حافلة. عاصم ابن أبي النجود الكوفي، هذا أخذ القراءة عن زر بن حبيش وعن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي عمرو الشيباني، وتلامذته كثر، لكن أشهرهم من شعبة وحفص. نعم، حتى قال شعبة لعاصم: إنك أقرأتني بغير الذي تقرأ به حفصا. قال: نعم، أقرأتك بما أقرأني به زر بن حبيش، وأقرأت حفصا بما أقرأني به أبي عبد الرحمن السلمي. ونحن الآن حينما نقول نقرأ برواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، ليس كذلك؟ نعم. وأما من قرأ لشعبة فيقول نقرأ برواية شعبة عن عاصم عن زر بن حبيش، أليس كذلك؟ نعم. ينبغي هذه الأمور أن تفهمونها، يعني الرابط بين الشيخ والقارئ وشيوخه والقارئ وتلامذته. طيب، هل حفص وشعبة بواسطة عن شيخهم أم بدون واسطة؟ بدون واسطة. شيخنا طيب، في سؤال هنا. نعم، جنابكم ذكرتم أن يعني عاصم أقرأ شعبة من زر بن حبيش، فنحن في أسانيد الإجازات نقول عاصم تلقى القرآن بسندنا الذي نفيه من حفص، نقول تلقى القرآن عن أبو عبد الرحمن السلمي وعن زر بن حبيش وعن كذا وكذا، فلا نفصل هذا الفصل الذي ذكرته جنابا. لا، هذا خطأ. أين هذا في الأسانيد؟ إيه نعم، لا، في الأسانيد تقول كلاما مجملا أحيانا، في الإسناد يقال أحيانا كلاما مجملا. إذن أرجو الهاتف من طريق صاحب الهاتف هذا، من صاحب الهاتف هذا؟ نعم، يعني وجه حفص الآن نقول من وجه عبد الرحمن السلمي هكذا؟ نعم نعم نعم نعم، حفص النبي عبد الرحمن السلمي، حفص لم يقرأ بما أقرأ به زر عاصما. هذه جيدة. وقد لاحظ هذا شعبة فقال: إنك تقرئني بغير الذي تقرئ به حفصا. قال: نعم، أقرأتك بالذي أقرأني به أبي عبد الرحمن السلمي، وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش. لذلك الآن في الإسناد ماذا تقول في إسناد قراءتك لشعبة؟ تقول شعبة عن عاصم عن زر، ما تقول شعبة عن عاصم عن زر وأبي عبد الرحمن السلمي، لا، هذا تجوز في الإسناد، هذا يقال أحيانا في الأسانيد وهو خطأ. لكن ما المراد بهذا؟ المراد أن شعبة قرأ على عاصم، وأن عاصم قرأ على زر وقرأ على السلمي وقرأ على أبي عبد الرحمن أبي عمرو الشيباني، هذا المراد. لكن عند التفصيل الذي تقرأ به بمضمون رواية شعبة هو فقط الذي قرأ به عاصم على زر، وأما على السلمي فلم يقرأ به. هذه القاعدة تطبق على باقي الرواة سيدي؟ نعم نعم، هذه القاعدة تطبقها على باقي الرواة، ليس يعني طبعا تحتاج إلى تفصيل هذه في كل إسناد لك في القراءة، تحتاج أن تعرف هذا وأن تفصل هذا، والأسانيد معروفة الآن مفصولة ليست يعني، لكن بعضهم ما يعرف طبيعة الأسانيد ولا كيف تكون الأسانيد، فيأتي فإذا كتب لتلاميذه إجازة خلط في الأسانيد. وبعض الأسانيد حقيقة دعوني أقول لكم لعلكم يعني كثير منكم مجازون في القراءات أليس كذلك، ومعهم أسانيد، معكم أسانيد ها؟ نعم يا دكتور نعم. إذا دققتم في بعض أسانيدكم ستجدون فيها أخطاء كثيرة، وستجدون فيها انقطاعا، وستجدون فيها يعني أن القارئ قرأ على غيري، قرأ على فلان وهو لم يقرأ عليه، هذا جاء من جهل بعض الذين يعطون الإجازات بالأسانيد. هو ما يعرف الأسانيد، هو يعرف أنه قرأ على شيخه وشيخه أعطاه أسانيده، ربما أعطاه إياها مفصلة فجاء هو فعبث في الأسانيد أو رتبها عادة ترتيبها فخلط الرجال، وهذا حدث كثيرا للأسف الشديد. وهناك كتب خاصة معاصرة وقديمة في ضبط أسانيد القراء، في بيان أسانيد القراء وفي ضبطها، هناك خلل كبير حصل في الأسانيد حقيقة، في أسانيد المصريين، في أسانيد المغاربة، في أسانيد أهل الشام، حدث خطأ وحدث خلط، وحدث أحيانا عند يعني بعضهم بينه وبين الشيخ انقطاع، ولا يصح أنه قرأ عليه، لكن قيل هذا في بعض الأسانيد وجرت ومشت، فجاء من بعده فأخذ الإسناد ودرس على شيخه، وأصلا إسناد شيخه منقطع وهو لا يعلم، لأنكم الآن أنتم أخذتم الإجازات وأخذتم الأسانيد ولا تعرفون هل الإسناد دقيق أو غير دقيق، كما أعطاكم شيخكم أخذتم وخلاص وانتهى. لكن لماذا تدرسون القراءات؟ لأنكم ستصبحون متخصصين، والمتخصص يعرف الخطأ في الإسناد، فنقول لكل واحد منكم معه إسناد ليدرس إسناده جيدا ويتأكد هل فيه خطأ أو ليس فيه خطأ، لكن بعد أن يتعلم. أستأذنكم للصلاة ونرجع. تفضل يا دكتور، أصحابك السلام. يا دكتور سمير السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ علي. يا دكتور فضلا حضرتك الهوست، يعني نرجو ان يكون الصوت مغلق عن الجميع الا من يؤذى الله، لان كده يعني كده اللي يبغى يدخل يدخل واللي يبغى يتكلم يتكلم، فدي فيها اشكاليه صح ولا غلطان؟ عليكم السلام ورحمة الله. عودا حميدا دكتور، حفظكم الله. نكمل إن شاء الله كلامنا في القراء، وكما قلنا المطلوب معرفة اسم القارئ، تاريخ وفاته، أشهر شيوخه، أشهر تلامذته، نبذة يسيرة عنه، وليس المطلوب حفظ كل ما يتعلق بالقارئ تفصيلا. فدعوني أسير معكم على هذا النسق. وفي الحقيقة يعني هذا الكتاب الذي بين أيديكم أجده نافع جدا. هذا الكتاب اللي هو مدخل الكتاب الذي نقرأ فيه. فأود أن يكون هذا الكتاب معكم في كل مسيرتكم الدراسية، لأنه يعطيك نبذة شاملة وافية مختصرة ليست موسعة عن القراءات ونشأتها وكل ما يتعلق بها. وهو كتاب الحقيقة جميل وماتع، وبذل فيه أصحابه جهدا كبيرا، وكان لهم فضل المتأخر على المتقدم، لأن المتأخر يحوي جميع كل ما تقدمه. فأرجو أن يكون الكتاب هذا حليفكم في كل مراحل الدراسة، ترجعون لمرجع عندكم، لأن هذه المعلومات حقيقة تنسى وينسي بعضها بعضا، وبعض المعلومات حقيقة لا تدركون دقتها وأهميتها وضرورتها إلا بعد دراستكم تقدمكم في علم القراءة أكثر. فإذا تقدمتم في علم القراءات ستدركون بعض المراد في هذا الكتاب أكثر، ربما الآن لا تدركونه من جميع الجوانب. فأحثكم أن يكون هذا الكتاب حليفكم يعني معكم، ومثله كتب كثيرة، لكن هذا الكتاب مهم في الحقيقة. لغته سهلة واضحة مفصلة، ومباحثه مفصلة بينة، ليست بالطويلة ولا بالطويلة المفرطة ولا بالقصيرة المخلة. عندنا القارئ حمزة ابن حبيب الزيات. متى ولد هذا أو متى توفي؟ نحن نركز على سنة الوفاة أكثر. ولد 156. سنة 80 وتوفي 156. ضروري حفظ سنة الوفاة للقراء حتى تعرف المتقدم منهم والمتأخر. أشهر شيوخه أيوة الأخوة، وين صديق وعادل وعبده مصطفى محمود الطيار. قرأ على علماء الكوفة، قرأ على حمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي والأعمش السبيعي. أبي إسحاق السبيعي والأعمش، نعم، وغيره. الأعمش هو أشهر الشيوخ. الأعمش من تلامذته. الأعمش من شيوخه. طيب من تلامذته. نعم الأعمش من شيوخه. أبي إسحاق السبيعي من شيوخه. أشهر تلاميذه سليم. نعم. وليث سليم. ليث بن أبي سليم، نعم. خلف خلاد من طريق سليم. نعم. والإمام حمزة هذا حقيقة كان تاجر زيت، يجلب الزيت إلى الكوفة، فسمي الزيات لأجل هذا. أيضا له كرامات وله فضائل حمزة هذا، منها يعني أنه كان يقرأ القرآن، فجاء الهدهد فوقف على رأسه، قيل هذه إنها من كراماته يعني. وقيل أيضا جاءه سارق فسرق الجبة التي على كتفيه وهو يقرأ ويصلي، ثم ولى هاربا، اللص ولى هاربا، فلم يشعر بأحد يسير خلفه، فرجع فنظر فإذا بالإمام ما زال قائما يصلي، فأرجع الجبة على كتفي الإمام. فلما فرغ الإمام من الصلاة قيل له يا إمام ماذا يعني كان من أمر السارق؟ قال وأي سارق؟ قالوا له السارق الذي سرق الجبة من على كتفيك، ثم لما رأك لم تلحق به وراك قائما تصلي لازلت قائما رقى فأرجعها. قال والله ما شعرت به ولا علمت به. وهكذا يعني أهل القرآن لهم فضائل ولهم كرامات كثيرة. أبرز تلامذته من؟ سليم. نعم سليم الذين الذين لهم الذين رووا عنه الرواة عنه المشهورين من هم؟ خلف وخلاد. خلف وخلاد شيخ. خلف وخلاد. نعم ينبغي أن يحفظ هؤلاء. طيب توفي سنة لم يروي عليه لم يروي خلاد عليه بط... يعني بواسطة. ما سمعت ما فهمت. رووا عليه بواسطة. قرأ عليه بواسطة واحدة سليم. نعم نعم نعم بواسطة سليم. الكسائي علي بن حمزة ابن عبد الله ابن عبد الله ابن فيروز الأسدي مولاهم وهو يعني أحرم سمي بالكسائي نسبة إلى كساء أحرم فيه فسمي الكسائي. شيوخه أخذ القرآن على حمزة الزيات على القارئ السابق وابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى وعيسى شعبة. بن عمرو الهمذاني نعم وروى عن أبي بكر بن شعبة أبي بكر بن عياش شعبة وهو الراوي عن حفص عن عاصم القارئ يعقوب نعم وأيضا على القارئ يعقوب يعقوب صاحب القراءة أحد القراءات العشر سيأتي وغيرهم نعم. تلامذته من هم؟ حفص الدوري حفص بن عمرو الدوري الدوري دوري الكسائي وهو نفس دوري وهو نفس دوري أبي عمرو لكن هناك يقال له دوري أبي عمرو وهنا يقال دوري الكسائي. والراوي الآخر من هو؟ أبو الحارث نعم. ابن ابن حارث ها؟ الليث بن خالد الليث بن خالد اسمه المشهور اسمه المشهور أبو الحارث أبو الحارث أبو الحارث نعم أبو الحارث أبو الحارث نعم ابنه هارون نعم وابنه هارون طيب أيضا العلماء يثنون عليه ثناءات أنتم قرأتموها لا نطيل في هذا لكن الكسائي له مؤلفات بخلاف يعني سائر القراء قبله من مؤلفاته معاني القرآن وكتاب القراءات والعدد والاختلاف فيه والنوادر الكبير والنوادر الأوسط والصغير وله كتاب في النحو وكتاب في الهجاء كان وله شيخ اللغة العربية في القرآن الكريم والمصادر والحروف والهاءات وله أشعار توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 89 و100 نعم أبو جعفر الإمام الثامن نعم. أبو جعفر يزيد بن القعقاع الآن الأئمة السابقين إلى الكسائي هم السبعة المذكورين في الشاطبية ماشي إخواني الإخوة نعم. الذين ليس لهم يعني دراية في القراءات النظرية أو لأول مرة يدرسون القراءات انتبهوا لمثل هذا الآن السبع الذين ذكرناهم سابقا القراء السبع هم القراء السبع الذين سبعهم ابن مجاهد والذين جاءوا والذين إيش وهم أصحاب القراءات الذين ألف في قراءتهم الإمام أبي عمرو الداني كتابه التيسير والشاطبي شاطبيته والشاطبي شاطبيته أحسنت واضح هذا يا إخواني الكرام نعم يحفظون هؤلاء الآن القراء الثلاثة القراء الثلاثة الآن طبعا القراء السبعة هؤلاء أجمع العلماء على أن قراءاتهم متواترة بالإجماع أما بقية القراء وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف هؤلاء الثلاثة اختلف العلماء في قراءتهم هل هي متواترة أم لا والراجح أنها متواترة وهؤلاء الثلاثة هم الذين نظم فيهم الشاطبي عذرا ابن الجزري درته الدرة الدرة المضية في القراءة الثلاث المتمم العشر. نعم مرضية. وقراءة السبعة، قراءة القراء السبعة مع قراءة القراء الثلاث تسمى القراءات العشر الصغرى. أيها إخواني الكرام، فهمتم هذا معي؟ أرجو أن تفهموا وأرجو أن تقيدوا، يعني من وجد فائدة فليقيد. نعم شيخ. إذن هؤلاء القراء الثلاث مع القراء السبع إذا قرأت بما في الشاطبية وبما في الدرة، وقد سبقا شرحنا هذا، فقد قرأت بالقراءات العشر الصغرى. وهؤلاء لهم مؤلفات حقيقة، يعني كثيرة، يعني في ألفت في قراءاتهم جمعا وإفرادا مؤلفات مختلفة. لكن من أبرز المؤلفات شرح الدرة لمن؟ في شرح مشهور للدرة للزبيدي، الزبيدي له شرح على الدرة في مجلد. أسامة النودي. أسامة النودي، بس أسامة النودي متأخر. طيب، أول قارئ من القراء الثلاث المتممة للعشر، تسمى هذه القراءات الثلاث المتممة للعشر، هكذا يقولون فيها، هذا من اصطلاحاتهم، ويقولون القراءات الثلاث، ويقولون القراءات الثلاث المتممة للعشر، ويقولون القراءات العشر الكبرى الصغرى، ويعنون بها السبع مع هؤلاء الثلاث، ويعنون بالصغرى ما جاء في الشاطبية والتيسير وما جاء في الدرة. والمقصود بالصغرى أن هذه القراءات العشر كل رواية، كل قراءة جاءت من روايتين، وكل رواية جاءت من طريق، من طريق واحد. فإذا أردنا أن يعني نسميها الكبرى، القسم الآخر الكبرى، نفس هذه القراءات لكن كل واحدة منها جاءت من كم طريق؟ من طرق كثيرة، هي التي تكلمنا فيها وقلنا قرابة زهاء ألف طريق، جمعها ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر. إذن القراءات العشر الكبرى والصغرى هي واحد، ليس بينها كبير خلاف، ليس بينها فرق كبير، هي نفسها بنفس الأصول وبنفس الفروش، ولكن الكبرى تزيد شيئا يسيرا، إما على الأصول وإما على الفروش، وإما يعني تزيد، وقد تزيد في بعض الأوجه دون بعض، يعني قد تزيد في بعض الأوجه فقط. فمن أراد أن يقرأ القراءات الكبرى فربما يقرأ ملخصا عن الزيادات التي زادتها الكبرى على الصغرى، ويصبح قد وعى القراءات الكبرى. فإذا أراد أن يتوسع كما قلنا سابقا يقرأ النشر، ويقرأ منظومة النشر وهي طيبة النشر في القراءات العشر. أرجو أن هذه أن تبقى في أذهانكم، هذه التقسيمة التي ذكرناها أرجو أن تبقى في أذهانكم دوما حتى تستوعبوا فيما بعد القراءات، ومن كان منكم لم يدرس القراءات حتى يحفظ ويفهم ويستوعب، ومن كان منكم درس حتى يتعمق ويثبت، ومن كان منكم متعمقا حتى يزيد في تعمقه وفي تثبته، وهكذا هو شأن العلوم كلها. لا يوجد إنسان يعني حافظ وحاوي ومنتهي وفوق كل ذي علم عليم، وكلما تعلمت أكثر كلما فهمت أكثر. نعم، الذي يسأل، الزيادات على العشر الكبرى هي التي الزيادات على العشر الكبرى هي التي في الطيبة نفسها، لا نقول نغني الزيادات على العشر الكبرى تغني عن الطيبة، هي مأخوذة من الطيبة، لكن بعضهم أخذها وألفها، وألف في مؤلف جمعها ولخصها ويسرها. لكن إذا كان مقصودك هل تغني عن الطيبة يعني عن حفظ الطيبة، الحفظ إخواني الكرام حفظ المنظومات هذا ليس شرطا، بعض المشايخ يتشدد فيها ولا يجيز في القراءات ولا يعطي إلا بحفظ الشاطبية والدرة للصغرى والطيبة للكبرى، ولكن الحفظ ليس شرطا في ضبط القراءة. الحفظ المنظومات هذه في القراءات جعلها العلماء للتسهيل، من صعب عليه حفظ التيسير لأبي عمرو الداني وحفظ تحبير التيسير لابن الجزري، من صعب عليه هذا حفظها وضبط القراءات وفهمها هكذا منثورة فقد نظموها له نظما. بعض الناس النظم عسير عليه، بعض الناس لا يحسن حفظ المنظومات، وبعض الناس إذا حفظ المنظومات سهل الأمر عليه فضبط له، فلذلك لا نقول نوجب حفظ المنظومة ولا شيء من هذا، لكن نقول بحسب الأمر يرجع إلى طالب العلم نفسه ما هو الأيسر عليه فيلتزم الأيسر عليه. إذا كان الأيسر حفظ المنظومات فيحفظ، وإذا كان يعسر عليه حفظ المنظومات لا، إدراك القراءات بدون المنظومات سهل ترى ما هو صعب، إدراك القراءات بدون حفظ المنظومات سهل وليس بصعب. نعم، الذي يسأل هنا يقول لماذا لا نبدأ بمباشرة بالقراءات الكبرى طالما أنه لا فرق؟ لا أخي الكريم، الإنسان يبدأ من الأدنى إلى الأعلى، أما أن يبدأ من الأعلى مباشرة هذا يعسر عليه، لكن أنا أقول لك يعني من حيث الحفظ إذا كنت تستطيع أن تضبط القراءة بالحفظ وبعد لم تحفظ الشاطبية فأنا أقول لك احفظ الطيبة مباشرة، لكن متى تحفظها؟ لا أنصح بحفظها قبل أن تفهمها وتفهم القراءات، فلذلك جرت عادة العلماء على أن يبدأوا بالعشر الصغرى، بل جرت عادتهم أن يبدأوا بالسبع ثم بالثلاث المتممة العشر ثم بالعشر الكبرى لمن أراد أن يتوسع، لأن الكبرى أنا قلت الفرق ليس كبيرا، وليس مقصودي بأن الفرق ليس كبيرا أنه يعني يدرك بليلة وليلتين وثلاثة، لا، يحتاج إلى علم ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى مدارسة ويحتاج إلى شيخ تقرأ عليه. فلذلك إخواني الكرام يعني ما فعله العلماء من البداء بالأدنى ثم الأعلى فالأعلى هذا هو الصواب. نعم، الذي يسأل يقول يوجد ما هو مذكور في الشاطبية ولم يذكر في الطيبة نحو سكتات حفص. إخواني الكرام مثل هذه الأسئلة أنا أقول لكم اتركوها لاحقا، اتركوها إلى موضعها، لأنكم بذلك تشتتون أنفسكم أو تشتتون إخوانكم ممن ليست لديه خبرة كبيرة في القراءات، فأقول اتركوها في موضعها، ستأتي إن شاء الله في موضعها في مواد أخرى في فصول قادمة بإذن الله تعالى. نعم نعم، هناك الذي يسأل هناك زيادات مؤلفات في الطيبة منفصلة عن النشر. نعم، هناك الشيخ محمود المرايات ألف كتيبا في هذه الزيادات، زيادات الطيبة على الشاطبية، ما عليك إلا أن تدرسها وتضيفها إلى الشاطبية فتكون قد عرفت القراءات العشر الكبرى. نعم طيب، بارك الله فيكم. القارئ الثامن أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي، وهو مدني وهو تابعي مشهور كبير القدر، وقراءته قريبة إلى قراءة نافع في بعض الأصول فيها تشابه، وعرض القرآن على ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وتلامذته المشهورين ابن جماز وابن وردان، سليمان بن مسلم بن جماز وعيسى ابن وردان وغيرهم، مثل نافع بن أبي نعيم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسماعيل ويعقوب أبناؤه أبناء أبي جعفر، وميمون ابنته. نعم، قلنا يزيد بن القعقاع هذا تابعي مشهور، ويعني توفي رحمه الله سنة 130، وإسناد قراءته مذكور عندكم. أظن أن المؤلف يعني التزم أن يذكر لكم إسناد قراءة كل قارئ. هذا الإسناد حفظ، يحفظ بارك الله فيكم، يحفظ حفظا كاسمك. يقول: قرأ أبو جعفر على ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عياش، وقرأ هؤلاء على أبي بن كعب، وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ أبو جعفر على خباب بن الأرت رضي الله عنه، ويقال أنه قرأ على زيد بن ثابت، يقال هذا ولكن لم يثبت، لكن عمره يحتمل ذلك لأنه تابعي. نعم، الأسانيد هذه احفظوها حفظا بارك الله فيكم. فإذا جئنا إلى الرواة عن القراء أيضا تضيفون هذا إلى الإسناد، القارئ التاسع، وقد جاء رقمه عندكم خطأ، الثامن وهو التاسع، يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وهو بصري من أهل البصرة، ولجأ إليه أهل البصرة في تعلم القراءات بعد أبي عمرو بن العلاء البصري. أبي عمرو بن العلاء البصري توفي سنة 18 ومئة، أما يعقوب فتوفي سنة 500، وقد عمر طويلا، مات عن عمر يناهز 88 سنة رحمه الله تعالى. من أبرز شيوخه من بارك الله فيكم؟ قرأتم محمد بن زريق. نعم، محمد بن زريق. محمد بن زريق، أحسنت. أيضا أين بقية الإخوة؟ معنا كلكم؟ عزت، محمد السعيد، مصطفى، صالح البلوشي، صديق، أيوه عمرو العلاء البصري، من تلامذته، أبرز تلامذته روح ورويس. روح ورويس، نعم، سنأتي على التلامذة هؤلاء الرواة ونحفظ، تحفظون أسماءهم وتواريخ وفاتهم وأسانيد قراءاتهم وأبرز تلامذتهم فهم الرواة عنهم. نعم، خلف القارئ العاشر، خلف بن هشام البزار، وقد سبق اسم خلف معنا، أين سبق؟ راوي حمزة، أحد رواة حمزة. خلف خلاد روي عن حمزة، هناك خلف راو وهنا خلف قارئ. نعم، وعند الدوري راو لقراءتين. نعم، احفظوا هذا التفاوت. هذا خلف إمام زاهد، وهو أسدي بغدادي، روى القراءة عن سليم، عن حمزة الزيات، هذا قلنا في قراءة حمزة، يعني هو راوي عن حمزة لكن بواسطة سليم. نعم، أبرز شيوخه من؟ يعقوب. يعقوب الأعش، يعقوب. نعم، وأيضا سليم بن عيسى والكسائي أيضا. أحسنت، نعم، أبرز تلامذته الرواة عنه من هم؟ إسحاق الوراق وإدريس الحداد. إسحاق الوراق وإدريس الحداد، أحسنت. توفي سنة 29 و200. نعم. هنا شيخنا الله يبارك. بارك الله، تفضل. هنا السؤال، يعني نحن نقول أن الفرق كبير بين يعني رواية خلف عن حمزة من حيث النطق اللفظي وبين قراءة خلف. فإذا أردنا أن نقول مثلا كعاصم عن عبد الرحمن السلمي، فكيف الآن سنفصل في مسألة حمزة خلف؟ كيف إيش؟ ما فهمت. كيف؟ كيف سنقول مثلا هو روى عن سليم وروى عن حمزة، فقراءة خلف عن حمزة مختلفة جدا عن قراءة خلف، يعني رواية خلف عن حمزة مختلفة. أين الإشكال؟ من حيث الإسناد. ها؟ خلف أخذ القراءة عن سليم عن حمزة، إذا ما بينه وبين الرواية التي روى عنه؟ لا، هو ما قرأ على سليم وحده، هو ما قرأ على سليم وحده. ما رأيتم شيوخه؟ ما قرأتم شيوخه؟ نعم، هم الآن يعني أنا أمامي الآن خمسة من شيوخه. نعم، هو ما قرأ على سليم وحده، هو قرأ على غيره. فالآن لعل الإشكال عندك، تقول كيف يكون هو صاحب رواية وكيف يكون صاحب قراءة. هو صاحب رواية فيما رواه عن سليم عن حمزة، يعني ما قرأه على سليم عن حمزة وأقرأ الناس به من هذا الطريق يعتبر خلف راويا، لكن ما اختاره لنفسه من القراءة عن بقية شيوخه الآخرين وأصبح يقرأ به، يعني كقراءة أخرى غير القراءة تلك التي عن سليم، بهذا الاعتبار اختاره ابن مجاهد أن يكون قارئا عاشرا. يعني كأن باختصار، يعني للتوضيح، كأن هذا حمزة، كأن هذا يعني خلف كان يقرأ بكيفيتين، بصيغتين، بطريقتين. فهمتني؟ نعم. يقرأ بكيفية معينة ويقرأ بكيفية أخرى. الكيفية الأولى التي يقرأ بها هي التي قرأها عن سليم عن حمزة، وهو بذلك راو. والكيفية الثانية التي يقرأ بها هي التي اختارها لنفسه، وهي التي جعلها ابن مجاهد أحد، عفوا ليس ابن مجاهد، التي جعلها العلماء قبل ابن الجزري من أحد القراءة العشر المتممة للسبع، والتي نظمها ابن الجزري في الدرة، في درته. فهمتني؟ فالكيفية الأولى كانت رواية والكيفية الثانية كانت قراءة، ما في إشكال، لا تعارض بين ذلك ولا إشكال. لكن هل الكيفية الثانية هي التي قرأ فيها عن سليم عن حمزة؟ لا، ليست هي عن سليم عن حمزة، هي الكيفية الأولى. والكيفية الثانية هي التي قرأ بها عن نفسه لنفسه، اختار قراءة لنفسه وأصبح يقرأ بها، تماما كما تقرأ أنت أخي الكريم رواية حفص وتقرأ رواية شعبة، فتأتي فتقرأ بعض تلامذتك رواية حفص وتقرأ بعض تلامذتك رواية شعبة، فأنت الآن أقرأت تلامذتك بطريقين، أليس كذلك؟ بطريقتين. نعم. أليس كذلك؟ نعم. وهكذا خلف كان يقرأ بطريقتين، فاختار العلماء الطريقة الأولى رواية عن حمزة، واختار العلماء الطريقة الثانية قراءة لخلف نفسه، فسموها قراءة خلف. لماذا اختاروها؟ لأنهم وجدوه يقرأ بكيفية جديدة غير القراءات التسع السابقة. فالآن لما حصروا القراءات العشر، كانت القراءات العشر كل قراءة فيها قائمة بذاتها تختلف عن القراءات الأخرى، فلذلك سموها عشر. ولو وجدوا كيفية جديدة، حادية عشرة أو ثانية عشرة وثالثة عشرة، لجعلوها أيضا من القراءات، لكن لما حصروا كيفيات القراءات وجدوها أنها تنحصر في عشر وتتفرع عن هذه العشر روايات وطرق، ما أحب أن يشعبوا أكثر فيجعلوها 12 و13 و14، لأن يعني عادة العلماء حينما يؤلفون يحصرون العلوم ويردون القريب إلى قريبه والمتشابه إلى متشابهه إلى ما يشبهه والشبيه إلى شبيهه، أو عفوا ليس المتشابه، يردون الشبيه إلى شبيهه وهكذا، وهذا من حسن التنويع والتقسيم. وإلا بإمكان القراء أن يختاروا من الأوجه والطرق الموجودة في كل قراءة وفي كل رواية أن يشكلوا منها قراءة جديدة غير العشر، إذا كان أحد القراء اختارها لنفسه، وهذا موجود عندنا. القاسم أبي عبيد بن سلام كانت له قراءة اختارها لنفسه غير القراءات هذه العشر، اختارها لنفسه من مجموع ما قرأ على شيوخه، لكن العلماء ما اختاروا قراءة القاسم أبي عبيد بن سلام أحد القراءات العشر، ما جعلوها أحد القراءات العشر، ربما لأنه لم يكن في شهرتهم، وربما لأنه متأخر عنهم، وربما لأن اختياره لنفسه لا يختلف عن هذه القراءة العشر ولا عن رواياتها ولا عن طرقها اختلافا كثيرا، فكان كل ما قرأ به موجود في مضمون هذه القراءات العشر، فلم يريد أن يشعبوا على الناس ويكثروا عليهم، وهذا من حسن التصنيف والترتيب والتأليف. لعل هذا الأمر فهم، بارك الله فيكم. نعم، عندنا عنوان هنا أسانيد القراء العشرة، هي الأسانيد التي ذكرها في الأعلى أعادها هنا ورتبها وترتيبه حسن. هذه الأسانيد تحفظ إخواني الكرام، مثلا اقرأ أحدكم يقرأ، وين الأخ سمير؟ اقرأ إسناد قراءة خلف، آخر واحد الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل. اقرأ يا سمير. موجود يا شيخنا. تفضل أخي الحبيب. خلف العاشر، اقرأ مثلا خلف العاشر في صفحة 112. نعم نعم، قرأ خلف البزار على سليم بن عيسى ويعقوب بن خليفة الأعشى وأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري، وروى القراءة أيضا عن الكسائي وعن يحيى بن آدم عن شعبة، وقرأ سليم على حمزة وتقدم سنده، وقرأ الأعشى على شعبة، وقرأ شعبة على عاصم، وقرأ أبو زيد على المفضل عن عاصم، وقرأ أيضا على أبي عمرو. الآن كيف تفصلون قراءة خلف القارئ عن قراءة خلف الراوي في الإسناد؟ إن كان على سليم على حمزة فهذا طريق لوحده، تقول خلف عن سليم عن حمزة واصعد فوق، اصعد فوق إلى بداية صفحة 111، انظر إسناد حمزة، خلف عن سليم عن حمزة عن سليمان بن مهران الأعمش وابن أبي ليلى وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي ومنصور بن معتمر ومغيرة بن مقسم وجعفر الصادق وغيرهم، هذا كله شيوخ الزيات. وقرأ الأعمش على النخعي وعلى زيد بن حبيش وعاصم وغيرهم، وقرأ النخعي على الأسود ابن يزيد وعلقمة بن قيس، وقرأ على ابن مسعود، ثم قال وقرأ ابن أبي ليلى على الأعمش وغيره، وقرأ حمران على عبيد بن نضلة ويحيى بن وثاب، وقرأ عبيد على ابن مسعود، وقرأ يحيى بن وثاب على عبيد، وقرأ أبو إسحاق السبيعي على علقمة والأسود وزير بن حبيش، وقرأ ابن المعتمر على الأعمش، وقرأ المغيرة ابن مقسم على عاصم، وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر عن زين العابدين عن الحسين بن علي عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الإسناد، هذا الإسناد الذي قرأناه إسناد حمزة، هذا فيه مذكور فيه أكثر من شيخ لحمزة. كم شيخ ذكر؟ الأعمش هذا واحد، ابن أبي ليلى اثنان، حمران ثلاثة، السبيعي أربعة، ابن منصور المعتمر خمسة، مغيرة ستة، جعفر سبعة. الآن حمزة الزيات قرأ على سبعة، لكن حينما أقرأ الراويان عنه خلف وخلاد بماذا أقرأهم؟ منها بقراءة من هؤلاء السبعة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، انتبهوا معي. قد لا يكون أقرأهم بقراءة هؤلاء الشيوخ كلهم، قد يكون أقرأ كل واحد منهم بقراءة شيخ منهم. هو قرأ على سبعة واختار لنفسه كيفيتان في القراءة، نقل الكيفية الأولى خلف ونقل الكيفية الأولى خلاد. فهم كيف يكون التقسيم أحيانا؟ شيخنا هذا الأمر هل هو اجتهادي؟ يعني الآن هو اختار، لا ليس اجتهاديا، أنا اجتهادي من حمزة تقصد؟ نعم من حمزة تقصد؟ حمزة الآن قرأ على شيوخه قراءة متواترة، نعم، وحمزة قارئ يدرك القواعد العامة ويدرك الأصول والفروش ويدرك ما يجوز فيه الأوجه والطرق وما يجوز فيه الخلط بين الأوجه والطرق وما لا يجوز فيه الخلط بين الأوجه والطرق، لذلك اختار لنفسه قراءة من هذه القراءات وكلها قرآن، وهو عالم باللغة وعالم بالنحو ويعلم إذا وعالم بالتجويد وقواعد التجويد وقواعد القراءة، ويعلم إذا اختار القراءة كيف يختارها بدون أن يكون هناك تناقض بين ما اختاره من جهة النحو ولا من جهة الإعراب ولا من جهة الأصول القراءة ولا من جهة ما تلقاه على يعني أصول ما تلقاه عن مشايخه، فاختار لنفسه قراءة كان يقرأ بها يعلم الناس بها. هذه القراءة يوجد فيها أوجه أو يوجد فيها بعض الخلافات في الأصول وفي الفروش، أعطى بعضها لخلف وأعطى بعضها لخلات، وربما جمع بين بعضها، لأنه ولا بد أن يكون هناك شيئا مجموعا بين ما أعطاه لخلف وبين ما أعطاه لخلات، شيئا مشتركا، ولا بد أن يكون شيئا مختلفا، لذلك تميزت قراءته بروايتين خلف وخلات، تميزت فيما اختلف فيه، أما ما اتفق فيه فهو كثير، لأن الأصل كما قلنا سابقا أن كل القراءات العشر ورواياتها وطرقها بينها قدر كبير مشترك، بل هو القدر الأكبر، لأن لو جمعنا نسبة الخلاف بين القراءات إلى نسبة الاتفاق بينها أيها أكثر، الخلاف أم الاتفاق؟ الاتفاق. ألا بلا شك الاتفاق. ونسبت القراءة إلى كل قارئ مختلف عن الآخر نسبة إلى الاختلاف بينهم لا نسبة إلى الاتفاق، فهم هذا؟ وكذلك النسبة إلى الراوي عن القارئ نسبة إلى الاختلاف بين كل راو، وكذلك الطريق عن الراوي نسبة إلى الاختلاف بين كل طريق. نعم، أرجو أن يكون هذا مفهوما. الآن لو أردنا أن نختصر إسنادا لحمزة الزيات ماذا نقول؟ نقول حمزة عن الأعمش لو أردنا أن نختصر، مثلا لو أردنا أن نصل إسناد حمزة بابن مسعود ماذا نقول؟ حمزة عن الأعمش عن ابن مسعود، ولا لا ولا حمزة نفسه قرأ على ابن مسعود؟ لا، حمزة عن الأعمش عن ابن حبيش عن ابن مسعود. أيوة، عاصم عاصم والنخعي قرأ على ابن مسعود. النخعي وعلقمة قرأ على ابن مسعود. ليس كذلك؟ وزر ابن حبيش. أحسنت أحسنت. النخعي وعلقمة قرأ على ابن مسعود. إذا ماذا تقول؟ حمزة عن النخعي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة نعم لا لا حمزة نعم حمزة عن الأعمش عن النخعي عن ابن مسعود أو حمزة عن الأعمش عن علقمة عن ابن مسعود. نعم وهكذا. أو تقول الآن هو إسناده أيضا يتصل بعلي بن أبي طالب، كيف تجعلون إسناده عن علي بن أبي طالب؟ تقول حمزة عن منصور بن المعتمر عن الأعمش عن محمد الباقر عن محمد الباقر عن زين العابدين عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان هذا الإسناد أطول من الإسناد السابق. عرفتم كيف تركبون الأسانيد؟ هذا يحتاج إلى مزيد دراسة، لكن أنا أريدكم أن تحفظوا هذه الأسانيد حفظا، ثم إذا جئتم إلى الرواة، سنأتي إلى الرواة بعد قليل، أن تركبوا الرواة عن الراوي عن القارئ مع هذا الإسناد مع إسناده. لكن هنا لما يقول لك إسناد القراء العشر ماذا يقصد؟ هو قصد أن يحصل لك سند كل قصد قارئ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا، قصد أن يحصل لك شيوخ كل قارئ. نعم. وأن يصلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا هذا؟ لكن كيف تربط بين شيوخ القارئ فيما علمه القارئ إلى الراوي أسفل منه؟ هذا يحتاج إلى ربط، ويحتاج أن تعرف أن تعلم الراوي سواء بواسطة أو بغير واسطة، الراوي كيف وصلته القراءة عن الشيخ؟ هل وصلته عن شيخه فلان أم فلان؟ وصلت الراوي الآخر عن فلان، مثل ما قلنا في الخلاف بين إسناد عاصم إسناد حفص وشعبة عن عاصم، الأول أقرأه بما أقرأه به السلمي، والثاني أقرأه بما أقرأه به زر ابن حبيش. معي أنتم في هذا؟ نعم. طيب الآن دعونا ننتقل إلى الرواة عن القراء العشر. نحن ذكرناهم قبل قليل، أليس كذلك؟ نعم. لكن الآن ما الإضافة؟ ما الإضافة؟ بواسطة أو بدون واسطة؟ الواسطة الآن أن تعلم الواسطة وغير الواسطة، وأن تعلم أن هذه الرواة عن القراء تسمى قراءتهم رواية، وتسمى قراءة شيخه قراءة. لماذا رواية؟ لأن القراء العشر استقرت وسميت بأسمائها، فما نزل عنها يسمى رواية. كيف لماذا يعني كيف اختيرت؟ هكذا اختارها العلماء نسبة إلى أشهر الرواة عن القارئ. فمثلا نافع، من هم راوياه؟ قالون وورش. من هو قالون؟ هو عيسى بن ميناء إلى آخره. شيوخه من هم؟ نافع. الأول نافع، والثاني أحدهم عيسى بن وردان، أخذ عن ابن وردان. ابن وردان هو الذي روى عن أبي جعفر. لكن لاحظوا معي إذن الآن قالون يقرأ له كيفية في القراءة، له كيفية في القراءة عن نافع، وله كيفية في القراءة عن ابن وردان عن أبي جعفر، أليس كذلك؟ معي إخواني؟ فهمتم معي؟ اختار القراء اختاروه راويا فيما قرأه على نافع، ولم يختاروه راويا فيما قرأوا على ابن وردان. لماذا؟ لأن ابن وردان نفسه اختاروه راويا. فهم هذا؟ نعم. أنا ما فهمت. ولا ما فهمته. الآن قالون يقرأ على نافع وتسمى قراءته رواية. نعم. ويقرأ على ابن وردان. القراء لم يختاروا فيما قرأه على ابن وردان، لم يختاروها فسموها رواية، فقط هي قراءة كان يقرأ بها، وكيفية كان يقرأ بها، لم يختاروا هذه الكيفية ليجعلوها أحد الروايات عن القراء العشر. فهم هذا؟ نعم. لم يختاروها. لماذا؟ لأن هذه الكيفية سبق لها أن اختيرت للرواية ابن وردان عن أبي جعفر. فهم هذا إخوان الكرام؟ نعم نعم. لعلكم الآن يعني بدأتم يعني أو بدأ بعضكم يستوعب. نعم. موضوع الاختيارات وموضوع كيف جعلت القراءات وجعلت الروايات وجعلت الطرق. ها؟ نعم. يعني ابن وردان كان ليس له اختيار كشيخي مثلا، يعني اختير أنه هو راوي. ابن وردان كان يقرأ ومشهور. نعم. عن أبي جعفر، فاختاروه رواية، رواية ابن وردان عن أبي جعفر. وافق ذلك أنهم اختاروا تلميذه، تلميذ ابن وردان، وهو قالون فيما قرأه على قارئ آخر وهو نافع، فاختاروه أيضا راون، فأصبح هو راون ابن وردان والتلميذه راون، لكن كل واحد عن شيخ مختلف. وضحت هذه؟ نعم نعم نعم. طيب نذهب إلى ورش الآن، ورش عن نافع. ورش هو عثمان بن سعيد بن عبد الله، وهو مصري. ومعنى ورش الأبيض لشدة بياضه، يعني سموه إيش؟ ورشا. وهذه ليست في لغة العرب، الورش بمعنى الأبيض ليست عربية، أظنها فارسية. قرأ على نافع عدة ختمات من تلامذته، من؟ أحمد بن صالح وداود بن أبي طيبة وأبو الربيع داود بن سليمان وأبو الأشعث الجرشي وعبد الصمد بن عبد الرحمن وأبو يعقوب الأزرق. الآن إخواني انتبهوا معي، ألا تسمعون أننا نقرأ رواية ورش من طريق الأزرق؟ نعم. الأزرق من هو؟ تلميذ ورش. تلميذ. نعم. ورش. يعني كيف وصلت لنا رواية ورش؟ من طريق الأزرق. كان الأزرق ورش مشهورا، الأزرق مشهورا وهو من تلميذ ورش يقرأ، قالوا الأزرق تعال يا أزرق، من وين أخذت هذه القراءة؟ قال أخذتها من ورش. ورش من أين أخذها؟ من نافع. نافع من هو؟ أحد القراء العشر. فاختاروا قراءة نافع من رواية ورش من طريق الأزرق، رغم أن ورش أقرأ غير الأزرق، أقرأ الجرشي وأقرأ عبد الصمد وأقرأ أحمد بن صالح وأقرأ داود بن أبي طيبة وأقرأ أبو الربيع، أليس كذلك؟ نعم. لكن اختاروها من الأزهر، لأن من الأزرق، لأنها هي الأشهر. عرفتم كيف جاءت الطرق الآن؟ نعم. ما معنى الطريق؟ يعني كلما نزلت الرواية عن القراءة عندك هي قراءة الشيخ، التلميذ عن الشيخ سمى رواية، التلميذ عن التلميذ، أن التلميذ عن تلميذ الشيخ سمي طريقا، طريق طريق سمي طريقا. طيب طريق قالون، ما هي طريق قالون المعروفة التي نقرأ بها؟ الحلواني. ها؟ نعم. طريق الحلواني. نعم. طيب ابن كثير راوي البزي و قنبل البزي من تلاميذه إسحاق الخزاعي والحسن ابن الحباب وأحمد بن فرح أبو ربيعة محمد بن إسحاق ومحمد بن هارون وموسى بن هارون ومضر الضبي وأبو علي الحداد. ما هي الطريقة التي اختاروها؟ ها؟ أحمد بن فرح والحباب والحداد. أحسنت، أحمد بن فرح والحباب والحداد، ثلاثة طرق. ومحمد بن إسحاق أبو ربيعة هذا الرابع. نعم نعم، لكن هذه الأربعة من أين؟ من الطيبة. ها؟ نعم. واحد منها من الشاطبية والتيسير، ما هو؟ أحمد بن فرح. أحمد بن فرح، فهمتم إخواني الكرام كيف جاءت الشاطبية والتيسير وكيف جاءت الطيبة؟ يعني بمعنى آخر اختار صاحب التيسير وصاحب الشاطبية قراءة من قراءة البزي، اختار من؟ ابن فرح عن البزي عن ابن كثير، وجاء وسجلها وكتبها في كتابه تيسير والشاطبية. جاء ابن الجزري فأخذ هذا نفس الطريق ابن فرح وأضاف إليه فيما قرأ هو طاف الآفاق، فقرأ على الحداد، قرأ هذه القراءة فأوصلته إلى الحداد، فأوصلته إلى ابن هارون، وأوصلته إلى ابن إسحاق، وأوصلته إلى الخزاعي، فجمعها فوجد أن هناك فروقات بينهم بين التلاميذ عن البزي، فأثبت هذه الفروقات، أحياناً فروقات يسيرة وأحياناً كثيرة، فسميت بذلك القراءات العشر الكبرى، وهكذا في كل الطرق عن الراوي، هكذا في الطريق عن الراوي، كلما ابن الجزري توسع في الطرق، توسعه هذا في الطرق جعل العلماء يسمون ما أتى به ابن الجزري بالقراءات العشر الكبرى. فهم هذا؟ نعم شيخان. طيب، وهكذا وانتم ماشيين، وهكذا قنبل، وهكذا راوي أبي عمرو الدوري، أبي عمرو البصري الدوري والسوسي، وهكذا ابن عبد الشامي راوياه هشام وابن ذكوان، وهكذا عاصم حفص وشعبة، وهكذا حمزة خلف وخلات، وهكذا الكسائي أبو الحارث والدوري دوري الكسائي، وأيضا أبي جعفر المدني ابن وردان وابن جماز ويعقوب عنه رويس وروح وخلف عنه إسحاق وإدريس. ماشي إخواني الكرام؟ نعم نعم دكتور. وهكذا أرجو أن يكون يعني وصلت الصورة جيدا. نعم. وعرفتم كيف جاءت الطرق وما معنى الطريق، وعرفتم ما الفرق بين العشر الكبرى والصغرى باعتبار جمع الطرق هذه. نعم كما تفضلت أخي عبد الفتاح، الإتقان يتم بعد إعادة المذاكرة. لا يتصور، أنتم الآن في طور التعليم، يعني أنتم تتعلمون الآن، تتوسعون شيئا فشيئا، لا يتصور أن تحفظوا كل شيء من أول مرة ومن أول وهلة، لا بد من التكرار، ولا بد، علم القراءات كله قائم على الحفظ وعلى التكرار، وكلما بذلت نفسك كلما ازددت فيه، وكلما تركته تركك، وهو علم ينسى. لذلك أنصح كل واحد فيكم أن يكرر القراءة أكثر من مرة، وهذا الكتاب اقرأوه مرات ومرات، لأنه سيبنى عليه، على ما في مضمون هذا الكتاب سيبنى عليه كثير مما سيأتيكم في علم القراءات، ستدرسون أصول القراءات وفروشها. نعم. والآن عندنا في الفصل الرابع صفحة 125 إلى آخره التعريف بأصول القراءات وأصول القراء العشر. هذا تعريف إجمالي لكن ستتعرفون عليها تعريف مفصلا في كل مادة تتعلق بأصول القراءة. وهذه الأصول لابد أن تحفظ، يعني القراء العشر ورواتهم الطرق لابد أن تحفظ، والآن أصول القراءة العشر وأصول القراء العشر لابد أن تحفظ أيضا. وأنا أظن كلفتكم بقراءة هذه الأصول من في هذا الدرس، مفروض تكونون إيش قرأتموها أم لا؟ صواب هذا؟ أليس كذلك إخواني الكرام؟ لكن لا بأس، الآن لا بأس، أعيد الكرة، احفظوا الآن من 125 المحاضرة القادمة، من 125 إلى 125. هذه سنقرأها قراءة يعني حثيثة، لكن يحتاج أن تقرأوها قراءة مستوعبة، يعني في المحاضرة القادمة سيقرأ أحدكم ويقرأ يعني من 125 لابد أن نقرأها قراءة نصية إلى 163. هذه من المهمات جدا، من 125 إلى 163 إخواني الكرام أرجو أن تقرؤوها من هنا إلى الأسبوع القادم قراءة فاهمة متفحصة متأنية، لأننا سنأتي سنقرأها معكم واحدة واحدة، ما ندري متى نفرغ من منها 125 إلى 165 إلى 163، ما ندري متى نفرغ منها، لكنها مهمة جدا. ما سيأتي بعدها في الفصل الخامس المؤلفات في علم القراءات والعلوم المتصلة بهذا سهل، يعني لا يحتاج مني إلى شرح ولا يحتاج منكم إلى حفظ يعني دقيق، لكن أصول القراءات العشر والقراء العشر ما أخذناه في محاضرة اليوم أيضا من القراء ورواتهم وطرقهم وأسانيدهم هذا يحفظ كاسمكم، ونصيحة من الآن احفظوها وكرروها دوما كي لا تنسوها، وبمقدار ما تحفظون من هذه الأصول بمقدار ما تتقنون من علم القراءات. علم القراءات قائم على التلقي وقائم على الحفظ وليس فيه اجتهاد، لا يمكن أن تفهم فتجتهد من عندك، لابد أن تحفظ حفظا متقنا حتى تتقن القراءة. هذا غير التلقي على الشيوخ في كيفية لفظ الكلمة القرآنية، هذا باب آخر أيضا، لكن الآن تحفظونها بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.